القسم الأول أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله، مهم جدا. أول حال يبقى القلب متعلق بالله عز وجل، ليس متعلقا بالدنيا ولا بالشهوات ولا بغيرها، لا بالمعاصي والفواحش والفجور هكذا يا إخواني. يعني يبقى هنا أن يصلي العبد، يبقى المقبول من العمل قسمان، أن يصلي العبد وقلبه معلق، أن يصلي العبد إخواني وقلبه، أن يصلي العبد وقلبه متعلق بالله جل وعلا، أن يصلي العبد إخوان الكرام وقلبه متعلق بالله جل وعلا، ذاكرا لله عز وجل على الدوام، يعني مش في الصلاة بس. يعني يبقى أول شيء المقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد يعني ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكرا لله اثنين على الدوام، فعمل هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية، وقد صدرت عن قلب سليم محض محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها. يبقى قلب متعلق ذاكر ربه على الدوام، مهم جدا. يبقى أخ كريم، أي طاعة لازم يعني قلبكم متعلق والذكر على الدوام، المطلق والمقيد، المطلق والموظف. إخواني الكرام دائما يعني يكون عندك أوراد مطلقة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يعني استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا استغفر الله العظيم الذي لا إله الحي القيوم وأتوب إليه. القسم الثاني إخواني الكرام أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة. يبقى هنا القسم الأول هنعتبره بيحوم حول منزلة اليقظة، اضطراب القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، أو الولادة الثانية، الولادة الثانية أو نسمي الولادة الثانية. فالعبد بيولد مرتين، مرة من مشيمة أمه ومرة من مشيمة الطبع والنفس والهوى إلى فضاء التوحيد والتجريد والعكوف على الله جل وعلا، واضح. فدائما قلبه متعلق بالله، دائم الذكر في دوام. أما النوع الثاني إن الأعمال يعني تصدر من العبد على العادة والغفلة، واضح. القلب مش معلق بالله وما في الذكر على الدوام، يعني واضح يذكرون الله قليلا، يعني واضح إخواني. فإن يعمل العبد إخواني الكرام الأعمال على العادة والغفلة، على العادة والغفلة مش الحضور، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى، القرآن جنس القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر غير غائب يا إخوان الكرام، مهم جدا. فيعمل العبد على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهٍ عن ذكر الله تعالى، وكذلك سائر أعماله، دائما تصدر عن إيه؟ عن الغفلة يا إخواني الكرام، يعني سائر أعماله تصدر عن إيه؟ تصدر عن الغفلة والكرام. شوف أنت في الحج، في العمرة، صلاة الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في قيام الليل، قراءة القرآن، أمر رفض المنكر، صلة الرحم، بر الوالدين، زيارة مريض، إخواني الكرام، على أي حال فهو قلب متعلق دائم الذكر لله عز وجل، واضح. الإطار العام، يعني الإطار العام إخواني الكرام، الإطار العام إخواني الكرام. وكذلك فإذا رفعت أعمال هذا اللي عن العادة والغفلة، واضح، إلى الله عز وجل عن العادة، وعن العادة يا إخواني، عن العادة يا إخواني، عن العادة والغفلة، يعني فهذا إذا رفعت أعماله يا إخواني الكرام، إذا رفعت أعماله يا إخواني الكرام إلى الله عز وجل، لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال، حيث تعرض عليه يوم القيامة، فتميز فيثيبه على ما كان له منها، ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منه. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته، من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله، وتقريبه منه وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون، والأول لون. والناس في الصلاة يا إخواني الكرام على مراتب خمسة، الناس في الصلاة على خمس مراتب أيها الإخوة الكرام، الناس في الصلاة على خمس يعني مراتب. رقم واحد يا إخواني مرتبة الظالم لنفسه، المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، وضع الظالم لنفسه إخواني الكرام. المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. محتاجين نراجع نفسنا إخواني الكرام، كلام واضح، لو إحنا بحثنا في أنفسنا هنجد، يعني إلا من رحم رب. الثاني إخواني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار، واضح. الثالث إخواني الكرام من حافظ على حدودها وأركانها وجهد نفسه مع دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لا يسلخ منه صلاة، فهو في صلاة وجهاد. أما الرابع يا إخواني الكرام من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها، أكمل حقوقها، واضح، وأركانها وحدودها، واضح، واستغرق واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيئا، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. أما الخامس يا إخواني الكرام، وهذا أمر آخر يا إخواني الكرام، من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل وناظرا بقلبه إليه، يعني وضع قلبه رقم واحد، وضع قلبه بين يدي الله عز وجل، خرق الحجب يا إخواني، ناظرا بقلبه إليه، ثلاثة مراقبا له، أربعة ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهد، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا بنسميها إيه؟ أصبح ممتثل، يعني أصبح ممتثلا، يعني واضح، أصبح إيه؟ ممتثل يا إخواني، ممتثل، هنا الامتثال، واضح الامتثال، واضح، وده قبل الامتثال كان الانبعاث، أصبح منبعث في طاعة الله عز وجل بقلبه، ثم انتقل من الانبعاث إلى الامتثال، والامتثال اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن تقرب إليه شبر تقربت إليه ذراع، امتثال، ومن تقرب إليه ذراع إليه ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني هرولة هلم جرة، أو الأمر مفتوح، في الأجر والثواب. واعبد الله كأنك تراه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ده امتثال. فهنا إيه؟ فكأنه يراه ممتثلا. واضح؟ الامتثال بيكون بالقلب. يعني الحياة، حياة السعادة والفرح والسرور، دي منزلة من منازل السير، قسم من أقسام منزلة الحياة، منزلة الثامنة، منزلة الفرح والسرور. إخواني الكرام، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، أصبح المسألة اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، أصبح خطراته كلها قرآن. وهذا ناتج من ثلاث أشياء، ناتج من اجتماع المركب والزاد والطريق في محور واحد، وهو أن يكون القرآن الزاد اللي هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع، والمركب صدق التأهب للقاء الله عز وجل، صدق اللجئ، صدق اللجئ إلى الله عز وجل، صدق اللجئ. وتدل بيجمعوا إيه؟ بيجمعوا القرآن يا إخواني الكرام. هذا العبد القرآن بيكون هو الخاطر. القرآن يا إخواني يعني يبقى واضح يا إخواني. وهنا القرآن أصبح يا إخواني هو إيه؟ القرآن يا إخواني أصبح هو هو خواطر قلبه، بحيث يصير إليه أي إلى القرآن مفزعه وملجأه، ويجلس الإيمان على كرسي عرش القلب، فتدين له دولة القلب، ويصبح أي الإيمان الآمر الناهي، وهو يمر مر السحاب كما يقول الله عز وجل. فهنا أصبحت خاطره قرآن، وارتفعت حجبها بينه وبين رب. خلاص بقى ايش في حجب تمنعه عن الله عز وجل؟ فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل، قرير العين به، قرير العين به. إخوان الكرام، فالقسم الأول الذي ذكرناه معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب. وهنا القرب بأنواعه الثلاثة: قرب الظاهر، وقرب الباطن، وقرب الحال. إخواني الكرام، قرب الظاهر، وقرب الباطن، وقرب الحال. واضح؟ اللي هو بيطلع منه إيه؟ الانبعاث ثم الامتثال. إخواني الكرام، فهذا مقرب لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، أقم الصلاة. واضح؟ فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا، قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، في الدرس الأعلى. وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. ولم تقر، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل، واضح، قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب، يعني ارفعوا الحجب. إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. يا الله، ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. فإذا التفت قال أرخوها. واضح؟ إذا قد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب، الحجب بيني وبين عبدي. فإذا التفت، قال أرخوها. إخواني الكرام، وقد فسر هذا الالتفات يا إخواني بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره. فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بين، أرخي الحجاب بينه وبين العبد. فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا، دخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا، وأراه إياها في صورة